بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، ومنسك يقال منسك ومنسك، الجمع مناسك. والأصل من النسك هو التعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا قيل إن فلانا ناسك يعني عاسك، ويتنسك يعني تعبد، لكن غلب استعمالها في عرف اهل الشرع على متعبدات الخاصه وهي الحج والعمره، شعائر الحج والعمره، حيث انها اذا اطلقت تعارض اهل الاصطلاح الفقهي ان يطلقوها على شرائع الحج والعمره. فالمراد بالمناسك هنا مناسك خاصه، ليس التعبد عامة. هو كتاب المناسك يعني كتاب ما يتعلق بالحج والعمرة. ويمكن أن يقال كتاب الحج، ويمكن أن يقال كتاب المناسك بمعنى. قال المؤلف رحمه الله: الحج والعمرة واجبة. لم يعرف الحج لغة ولا اصطلاحا، ولم يعرف العمرة لغة ولا اصطلاحا. المؤلف اقتصر هذا ويريد أن يقرر حكم الحج والعمرة. والحج لغة القصد مطلقة، ولكنه شرعا قصد مكة لعمل مخصوص اللي هو الشعائر التي إن شاء الله في زمان مخصوص، وهو الذي قاله المؤلف: شوال من قعدة وعشر من ذي الحجة. والعمرة لغة الزيارة مطلقا، اي مكان تزوره يقال عمره، اعتمر فلان يعني زار، الزياره عمره. لكنها اصطلاحا ايضا زياره البيت الحرام على وجه المقصود. الحج كنا قصد مكه لعمل مقصود في زمن المقصود. في العمره لا نكون في زمن المقصود. لماذا؟ لانها في كل وقت مشروعه، في كل وقت. قال: الحج والعمرة واجبان. الواجب كما سبق مرارا باصطلاح جمهور العلماء غير الحنفية يطلق بمعنى الفرض، والفرض والواجب سواء. وفي هذا الباب أو في كتاب الحج لا بد أن تفرق بين الركن الذي هو فرض وبين الواجب. فسيأتينا أركان العمرة وواجبات العمرة، أركان الحج وواجبات الحج. كما سبق لنا في الوضوء قلنا فيه واجب وهو التطهير، وفيه فرائض. هنا أيضا نفرق بين الواجبات والأركان. في الصلاة قلنا في الصلاة، الصلاة لها أركان ولها واجبات، كذلك الحج له أركان وله واجبات. هذا تفريق لا بد أن تفهمه في الحج، لأن الذي يترك ركنا لا يتم نسكه إلا به، والذي يترك واجبا يمكن أن يجبر بدمه. واضح الفرق؟ سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. فقول المؤلف هنا: الحج والعمرة واجبان يعني فرضا، يعني فرضين فرضهما الله عز وجل. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. على استعمل عليهن جهاد لا قتال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، يفيد أنهما واجبان. وإذا وجب على النساء فعلى الرجال من باب أول، طيب وجوب الحج والعمرة له شروط، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليس واجبا على كل احد، وانما يجب بشروط. ولذلك قال المؤلف: على المسلم الحر المكلف القادر. الشيخ عثمان رحمه الله نظر هذه الشروط فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواب، يعني على الفور، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جليل. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواب، يعني على الفور كما سيأتي إن شاء الله، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جليل. إذا هذه الشروط خمس: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والقدرة والاستطاعة، قدرة جليل. المؤلف قال: على المسلم الحر المكلف التكليف، يعني إيه؟ البلوغ والعقل. المؤلف ذكر الحر المسلم الحر البالغ العاقل القادر، هذه خمس. يعني قد يكون قائلا المؤلف ذكر أربعة، نعم، لكن المكلف يشمل البالغ العاقل فيكون بالتفصيل خمس. فلا بد ان تجتمع هذه الشروط، فلا يجب الحج على الكافر، بمعنى انه لا يصح حجه ولا يجب عليه اذا اسلم الا حج الاسلام وعمره الاسلام كالمسلم اذا قدر على ذلك، لكنه يعاقب عليه وعلى سائر فروع الاسلام اذا مات عن الكفر والعياذ بالله. على المسلم الحر، فالعبد لا يجب عليه الحج، المكلف يعني البالغ العاقل، فالصبي والمجنون لا يجب عليه الحج، القادر فالذي لا يقدر على الحج لا يجب عليه، وسياتي معنى القدره وانه ملك ذلك وراحله عند الطريق الى ابيه. طيب، قال: في عمره مره، يعني يجب الحج والعمره مره واحده في العمر. الصلوات خمس في اليوم والليلة، الصوم يجب كل سنة بشروط، الزكاة تجب كل حول في الجملة بشروطها أيضا، لكن الحج يجب مرة واحدة في العمر، والعمرة تجب مرة واحدة في العمر. قال: على الفور، يعني إذا قدر الإنسان على الحج وهو مسلم حر مكلف، فالواجب أن يحج فورا من العام الذي قدره، حتى إذا أخر فمات، مات آثما، يعني وجد مع رجل الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه قبيل الحج وهو مسلم حر بالغ عاقل وقدر على الصبر، توفرت له الأسباب، فالواجب أن يحج هذا العام. لو قال السنة الجاية إن شاء الله فهو آثم، إن مات مات آثم، وإن عاش وحج فحجه صحيح لكنه آثم بالتوبة. كثير من الناس يقول أحج إن شاء الله لما أطلع المعاش وأخذ المعاش أبقى أحج، مع أنه هو قادر في أثناء عمله أن يحج. وبعض الناس يقول لما جوز العيال وابنيهم أبقى أحج. العمرة كثير من الناس يؤديها، لكن الحج رأيت كثيرا من الناس يؤدله، يقول لما أطلع المعاش أو لما أبني أبقى حج. لكن إذا تعارض عند الإنسان، إذا تعارض عند الإنسان نفقة النكاح والحج، واحد عاوز يتجوز أو يحج مع فلوس، إما أن يتجوز هذا العام وإما أن يحج هذا العام، فأيهما يقدم؟ إن كان محتاجا إلى النكاح حاجة شديدة بحيث إنه يتضرر في دينه إن لم ينكح، يعني يخاف عليه العنف ويخاف عليه الفتنة إذا لم يتزوج، فالنكاح مقدم حتى لو ذهبت النفقة كلها ولم يقدم. وأما إذا كان يصبر عن النكاح ويستطيع أن يعيش بدون نكاح حتى يوجد معه مال مرة أخرى فالواجب أن يخرج على الفور. طيب هذه الشروط التي ذكرها المؤلف متساوية هي خمسة لكن بينها تساوي. فالإسلام والعقل انتبه لهذا الكلام، الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة، الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة، والبلوغ والحرية شرطان للوجود والإبداع دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجود دون الإبداع. انتبه هذا كلام مهم. يبقى هذه الشروط خمسة يجب عليه الحث، لكن الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة. ما معنى شرطان للوجود والصحة؟ يعني أنني إذا كنت مسلما عاقلا وحببت فأحدث أمري، لكن قد لا يجزئ. ليه؟ ممكن أكون عقل، ممكن أكون صبي وأنا عاقل، وقد لا يجب مع كوني صحيح إذا كنت غير قادر. فالكافر لا يصح حده أحد كما لا يجب عليه، المليون لا يصح حده كما لا يجب عليه. يبقى الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة، فإذا كان الإسلام والعقل فلا وجود ولا حد ولا صحة. لكن يجي الحرية والبلوغ، لو حد الصبر لو حد العدل أحدهما صحيح ولا باطل؟ صحيح، يعني في توازن، لكن لا يجب عليهما حد. طيب السؤال الثاني، هل يجبرهما هذا الحد على حد الإسلام؟ لا، لا يجبرهما على حد الإسلام. يعني كده قلنا شرطان للوجوب والإبداء دون الصحة، لأن يصح الحد منهما. في الأول في الإسلام والعقل لا يصح الحد إلا بالإسلام والعقل، ناتي على الاستطاعة شرط للوجود فقط دون الإبداء، بمعنى أن الذي هو مسلم حر بالغ عاقل غير قادر فات شرط القدرة وذهب وتكلف وحد، نقول حدك صحيح لا شك، مجزئ نعم مجزئ ما يزالوش حج ذلك. قلنا وفاته شرط من الشروط اللي ذكروها، فاته شرط بايه؟ الوجوب. اما الاجزاء فهو مجزئ، هو لا يجب عليه فان تكلف وحد. تصور كده واحد اشترى فلوس نفسه يحج معاه فلوس غير قادر، مسلم بالغ عاقل حر فاقترض وحد، نقول له حدك ايه؟ صحيح ومسلم، فكان شويه بعد كده يعمل كده، بل لا يطلب منه كذلك ولا يشرع له كذلك. طيب قال المؤلف على الفور، يعني اذا اخره فهو اسف عن زمان الخبر. قال فان زال الرق والذنوب والصبا، هذه موانع الرق. تفضل تفضل شوف انت معك، نقول ان الرقيق اللي هو العسل يعني لا يصح حد، بمعنى لا يصح حد لكن يجب عليه الحد ولا يجزئ، والمجنون لا يصح حده اصلا، والصبي كالرقيق لا يجب عليه الا ان حده صحيح لكنه لا يجزئ عن حد الاسلام. فالمؤلف يقول لو احرم رقيق احرم عسل او احرم مجنون او احرم صبي، طب كيف يقبل المجنون؟ احنا نقول اصلا المجنون لا تكليف عليه ولا يصح حده، كيف يقبل؟ الشارح قال بان افاق المجنون واحرم ثم جن، خلاص يعني مجنون من جنون مبطل، لا جنون يذهب ويزول، فاحرم ثم جن. المؤلف يقول ان زال الرق والجنون والصبا، يعني صبي احرم وهو صبي وبلغ وهو محرم، كيف بلغ وهو محرم؟ طب رقيق احرم وعتق وهو محرم، يعني بعد ما احرم سيده قال له انت حر، متصور مجنون وافاق ماشي، صبي كيف يبلغ وهو محرم؟ نام فقام محتلما، يجي عليه على نفسه طيب تم له 15 سنة هلالين، خلاص يعني هو اتولد يوم 8 ذو الحجة من 15 سنة. فيوم 8 ذو الحجة السنة دي إن شاء الله سنة 1431 هو صلاة الظهر يعني يوم 8 ذو الحجة. فيوم 8 ذو الحجة صلاة الظهر يبقى عنده إيه؟ 15 سنة يعني ذلك. فإن حصل ذلك في الحج، المؤلف يقول في الحج بعرفة، يعني هو واقف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني أجزاه عن حجة الإسلام وأجزاه هذه العمرة عن عمرة الإسلام. في الحج وهو بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، لأن العمرة أصلا طواف سعي فقط. لكن إن فهم من كلام المؤلف أنه إذا كان قد شرع في الطواف أو كان قد دفع من عرفة ولم يعد إليها فإن هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني يصح فعل الحج والعمرة من الصبي ولو رضيعا، يعني لو كان طفل لسه تحمله أمه وحجت به يصح. يعني ايه صح يا جماعة؟ يعني فيه ثواب. قالت امرأة وقد رفعت صبيها للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هل يجب عليه؟ لا. هل يصح منه؟ ما تقولش لا، تقول يصح يصح، لكن يصح ايه؟ نسلا. ولذلك اقول لك هل يجزئه؟ تقول لا لا يجزئه. في فرق بين يصح ويجزئ. هنا يصح يعني فيه ثواب، يجزئ يعني عن الفريضة. لا هو لا يجزئه عن الفريضة، الصبي لا يجزئه الحج، العبد لا يجزئه الحج، لكن يصح منه الحج ولا يجب عليه الحج، لأن في شرط فاته هو شرط الحرية، والصبي فاته هو شرط هو شرط البلوغ. فلا بد أن تفرق بين الإجزاء بمعنى أنه يجزئ عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام والصحة. الكافر هو الذي لا يصح منه، المجنون هو الذي لا يصح منه أيضا. فقال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني يصح فعلهما من الصبي والعبد يعني الحج والعمرة نفلا. والقادر المؤلف رجع يتكلم عن الشروط مرة أخرى، هو المسلم مفهوم، الحر مفهوم، المكلف مفهوم، القادر هو الذي يختلف. القدرة هنا قدرة خاصة، مش كل قدرة يعني، يعني الذي يقدر على حمل شيء ثقيل اسمه قادر ولا لا؟ قادر لغة، لكن هل هو القادر هنا؟ لا، القادر هنا له شروط. فقال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحة لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والفوائد الأصلية. شوف الكلام دقق. يقول القادر من أمكنه الركوب، يعني يمكن واحد أصلا يكون معه مال لكن لا يمكنه الركوب، معاه فلوس كثيرة جدا لكن لا يمكن أن يرفع، ما يقدرش يتحرك من مكانه أصلا، يعني واجب لكنه لا يستطيع التحرك. قد يكون ثقيل البدن جدا لا يمكن أن يتحرك، أو ضعيف الخلقة جدا لا يمكن أن يتحرك أو يثبت على الراحلة، لأنه لم يمكنه الركوب. طيب من أمكنه الركوب يعني قادر ببدنه أن يركب، وعنده مال أيضا يركب، إما أن يذهب بسيارته أو براحلته، وإما أن يستأجر كما هو الحال، تركب طائرة فمستأجر صح؟ ومن ذلك أكيد مستأجر طائرة ولا سيارة أتوبيس يعني كما يقولون أو باخرة، كل هذه استئجار، هو قادر على ذلك. لكن المؤلف قال ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، هنا مخالفة. طيب هذا الراحلة والمؤلف قال الزاد والراحلة يصلحان لمثل كلاهما، يعني قد صالحين، هذا ضمير يعود على الايه؟ الزاد والراحلة. أما الراحلة فلا بد أن تصلح لمثله، هذا هو المثل. وأما الزاد فلا، يعني نعم لا بد أن يركب راحلة صالحة لمثله، بمعنى لو من أن مثل هذا الرجل موسر وقادر وذو جاه مكانة ومثله لا يركب الحمير أو لا يركب الإبل في زمانه، هل هو يلزمك أن تحج بالإبل؟ ها؟ يعني هي تتقبل من حيث العقل، لكن هذا الحال اللي عليه هذا الرجل ما خلوش يصلح. مثله لا يركب الإبل ومثله لا يركب الحمير مثلا، نقول له برضه يلزمك؟ لا، يبقى لابد من واحدة صالحة لمثله. أما الزاد فسواء كان صالحا لمثله أو ليس صالحا لمثله، إذا وجد زادا يحمله معا أو يشتريه في الطريق لا يلزم أن يكون صالحا لمثله. أي زاد يعني؟ يبقى سواء وجد ذلك او عنده مال يحصل به ذلك، زاد وراحلها صار حين لمثله. المؤلف قال بعد قضاء الواجبات، يعني هذا المال الذي يحصل به الزاد والراحله او هذه الزاد والراحله بقيت له بعد ان قضى الواجبات التي عليه. الواجبات ما الواجبات؟ الواجبات الماليه من الديون التي هي لله او للادمي، عن زكاه، عن كفاره، عن نذر، عليه كفارة قتل، كفارة ظهار، كفارة يمين، مش قبل الواجبات التي هي في ذمته من الديون التي لله أو للآدميين. من قال والنفقات الشرعية، يعني يكون عنده زاد وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء واجبات النفقة والنفقات الشرعية الواجبة أيضا. النفقات الشرعية يعني له ولأولاده ولمن تحت نفقته. هنا شيء مهم، شايف الشرف يقول ايه؟ على الدوام. يعني ايه على الدوام؟ يعني واحد يكون معاه فلوس وتخلص على الدوام كده الحد لا يجب الا على اسباب من الناس، بل قد يجب اصلا. المراد بقوله على الدوام يعني حتى بعد رجوعه، يعني عنده عمل يكفيه، عمل يقتات منه اذا رجع، أو عنده مال يكفيه إلى رجع، يعني يكون معه مال يتركه لأولاده يكفيه هو في نفقته ذاهبا ورابعا ويكفي أولاده، فإذا رجع استأنف عمل آخر. يعني مش مثلا شغال في وظيفة وعاوز يحج وصاحب الوظيفة قال له حكيتك يا حكيت وليس عنده شيء آخر يتكسب منه، بس معاه فلوس يسافر، لكن لو سافر وأنفق الفلوس اللي معاه تركه، هيجي بقى لا يجد عملا اخر ولا يكون عليه تحصيل عمل ويضيع بذلك اهله، هل هذا على الدوام؟ لا. فلازم يكون بعد رجوعه عنده ما يكفي. ما نقولوش اذا رجعت وليس عندك مال فضيع اولادك حتى تكتسب لهم مالا جديدا. اذا يكون عنده نفقه لاولاده في سفره، يكون عنده نفقه بعد رجوعه ينفق به، او انه يتكسب يوما بيوم، او عنده وظيفه يمر عليه دخلا شهريا او نحو ذلك من الرواتب التي اعتادها الناس، فان هذا يجب عليه الحد. اذا ما كان ناتجا عن صنعه او اجاره او عقارات او وظيفه، كل هذا يدخل في قولهم على الدوام. المهم حاجه مستمره يعني لا تنقطع. لا نقول الانسان اقطع عملك وضيع مصدر رزقك واذهب الى الحج وخلاص، لا لا يقال ذلك. طيب قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه والحوائج الاصليه، في حوائج اصليه وفي حوائج زائده عن ما يحتاجه الناس. حوائج اصليه تختلف، يعني المسكن حاجه اصليه ولا فرعيه؟ طبعا اصليه. السياره اصليه ولا فرعيه؟ تختلف باختلاف الناس. يعني من الناس لا الزاد، هذا كان لا يوقع فيه الاطلاق، احنا قلنا الزاد والراحله ايه؟ صالحين لمثله. في ناس واحد مثلا عمله بعيد جدا عن مكانك كان بيسافر كل يوم مثلا، هو مكان بعيد، فصارت السياره في حقه ايه؟ حاجه اصليه. لو قلت له لا بيع عربيتك واركب كل يوم تاكسي او مواصلات يبقى انت قضيت عليه. مش هعرف يواصل ولا يمكن ان يستمر في هذه الطريقه. فتقول له لا معلش ولو بيع السيارة وحج، هل يقال هذا يا جماعة؟ هذا الرجل لا يمكن أن يقضي عمله على الوجه المناسب له إلا بسيارة. يبقى السيارة في حقه إيه؟ هذا أصلي. في واحد بقى بيته فوق المحل بتاعه، يعني محل تحت بيته ولا يحتاج إلى السيارة أصلا ولا يركب المواصلات إلا فين وفين، يبقى ده السيارة وعنده بقى عربية، هل هذه السيارة في حقي حاجة أصلية ولا أصلية؟ مش حاجة أصلا، كماليات يعني. هذا اختلف اختلاف الناس. المسكن حاجة أصلية، السيارة قد تكون حاجة أصلية، الخادم قد يكون حاجة أصلية، يحتاج إلى خادم يكون ضعيف البدن ويحتاج إلى أجرة الخادم مثلا. قد يحتاج إلى سيارة انتبه، قد يحتاج إلى سيارة لقضاء عمله، لكن تكفيه سيارة 50,000 وهو راكب سيارة 100,000، نقول له إيه هنا؟ بيع هذه السيارة والزائدة عن حاجتك الأصلية واشتري سيارة وانتقل إليها حوائجك الأصلية وحج بالفائض من الناس. إذا المسألة مختلفة. طب عنده سيارتان ويحتاجهما حاجة أصلية، واحدة بيشتغل عليها واحدة بيأجرها تنفق عليها وعلى أولاده، فلا يلزمه بيع واحدة منهما. فإن كانت عنده سيارتان، واحدة مركونة في الدراسة والثانية بيركبها يعني بغداد يعني، فنقول له إيه؟ بيع إحداهما، لأن في واحدة مش حاجة أصلية. فهذا إذا ليس فيه حكم عام، ما يقدرش يقول السيارات مش حاجة أصلية، ما يقدرش يقول مساكن قد يكون مسكن مثله هذا الذي يكون هو ده مسكن مثل، ما يقولوش بيع الشقة اللي أنت عايش فيها لأنها بنص مليون وروح اشتري شقة ب100,000 وحج بالباقي، قد لا يصلح لمثله إلا ذلك. إذا الحوادث الأرضية تختلف باختلاف الناس. شوف ماذا قال الشارع، الشارع يقول في شرح كلمة الحوادث الأصلية، قال: من كتب ومسكن وخادم وخادم ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوه. شوف هذه الأمور أصلا مختلفة. يعني تعال نمسك الكتب مثلا، هل الكتب حوادث أصلية لكل الناس؟ ها؟ أمثلنا حوادث أصلية. يعني واحد عنده مكتبة ب 200,000 جنيه ولا نص مليون جنيه وفقير أو يعني دخله على قده، نقول له معلش بيع مثلا نص هذه المكتبة ورحب، ماذا تقول؟ هو طالب علم يحتاج للمكتبة بنص مليون ويحتاج عليها كتب أيضا. فهذه الكتب المؤلف بدأ بالكتب، لكن هل أن رجلا عنده بحج الكتب يعني عنده هواية شراء الكتب والطبعات القديمة والطبعات النادرة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وهو لا يقع فيها ولا يفهمها لو قرأها وحاجة كده يعني منظرة، يبقى الكتب في حق حاجة أصلية؟ لا. يبقى إذا كلمة من كتب أيضا تختلف، من كتب يعني لطالب علم يحسن قراءتها ويحتاجها في أمر دينه وأمر تعليمه للناس. قوله ومسكن أيضا مسكن يختلف بحسب الناس. والخادم، هل كل الناس الخادم عندهم من الحوادث الأصلية؟ إحنا الخادم بالنسبة لنا لا حاجة أصلية ولا فرعية. مين فينا محتاج خادم يعني في أمر معاشه؟ لو ما فيش خادم مش عارف يعيش، ما فيش حد والحمد لله. لكن في ناس مرفهين نشأوا على هذا ولا يستطيع أن يعيش إلا بخادم، فنقول له إذا الخادم لحوادث الأصلية. إذا هذا الأمر يختلف فيه القول، يختلف فيه الكفية بحسب أحوال الناس. المؤلف يقول ومن دف مثله، طبعا لما كان الموضوع الأخير من تبيع هدوم ملابس تترفع حجة، لكن دلوقتي لو بعت هدومك كلها أصلا مش هتحج، لكن مسكن مثله ومن دف مثله يعني لما كان الحد نفقاته يسيرة، أو واحد قريب جدا من الحرم لو باع بعض الملابس يمكن أن يستأجر وهذا من الحد. لكن شوف قول من دف مثله، يعني مش مثلا إذا كنت تلبس الملابس العالية غالية الثمن بيعها وتشتري ملابس دور عشان تحج، لا لا يلزمه ذلك، لأنه مثله لا ينفق إلا الملابس العالية. يعني الشرع يراعي هذه الأمور ولا يصف على الناس، وهذا من يسر الدين، الإنسان يعيش على ما هو عليه، وهذه أمور تختلف بحسب أحوال المكلفين. ثم قال الشارح كلمة مهمة، قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يعني لو قال له غيره خذ 30,000 جنيه وحج حجة فيها، هل يلزمه القبول؟ هل نقول صرت قادرا؟ لا يلزمه وليس قادرا، له ان يرد وله ان يوافق حسب حاله. يعني لا نقول يحرم ان تقبل، لا يمكن ان يقبل ويخذ، لكن قضيه ان يقبل دي ترجع اليه، هو الذي يقيد المصلحه والمفسده في ذلك. اما ان يقول يلزمك القبول، لا لا يلزمه القبول لما في ذلك من المنة. طيب ويعتبر أيضا مع الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات والحوائج والنفقات الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية أمن الطريق، يعتبر أن يكون الطريق آمنا، فلو خشي لصا او قاطع طريق او خشيه مثلا اذا كان مطلوب من الجهات الامنيه ظلما وعدوانا خشي ان يسجن مع انه قادر معه مال هل يلزمه الحد؟ لا يلزمه. طيب وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحد ويعتذر عنه من حيث وجد. هذه مساله الحي، اتكلم في الحي مش الميت. حي قادر بماله، الحج عباده فيها مال وفيها ايه؟ بدن، يعني فيها جهد بدني وفيها جهد مال، تبذل مالا يكتب الطوف وتسعى وتصل بعرفه وترمي الجمرات مشقه شديده. فقد يقدر الانسان ببدنه معه فلوس، وقد يقدر بماله وليس معه صحه. فالذي ليس عنده مال ده مش مستطيع، ما فيش اشكال فيه. لكن الذي عنده اموال طائله ضعيف البدن مستطيع ولا مش مستطيع؟ ليس مستطيعا بنفسه، لكنه مستطيع بايه؟ بماله، ففي حل وسط. هو ليس كالفقير ان عنده مال، فيلزمه وجوبا ان ينيب من يحض عنه ويعتذر عنه. ده في حجه الاسلام وعمره في الاسلام، لكن بعد كده تطور. فلو ان رجلا وهو عنده 80 سنه ولد بقى غني، لكنه الان ضعيف قعيد صريح الفراش بس معاه فلوس كثيره، نقول له ايه؟ يلزمك هذا العام ان تنيب من يحج عنك لو ما كانش حج قبل كده، ويلزمك ان تنيب من يعتمر عنك اذا كان لم يعتمر من قبل. طيب وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه، اما اذا كان مرضا يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه، وهنا اللزوم على نفس صفه اللزوم بتاع الوجوب الاول اللي هو اعلى الفور، يعني السنادي، لازم السنادي، معاك فلوس، جات لك فلوس هذا العام، بس انت مش قادر على الحج لانك مريض مرض لا يرجى شفاؤه، او كبير في السن لا يرجى ان تقبض، قلت من حالك، فيلزمك العام في نفس السنه اللي قدرت فيها بمالك أن تنيب من يحج ويعتمر عنه. هنا مسألة. بعض الناس يروح متصل على واحد في السعودية يقول له لو سمحت أنا أبويا مريض أو مات وما حجش وعاوزك تحجله. هتحجله من إيه؟ قول مثلا معاش في جدة، فهيحج منين؟ من جدة. سؤال الجدة ما ينفعش. من حيث وجد تنيب منين؟ من حيث وجد على الرجل. يعني من بلده، يعني لو من القاهرة لا من القاهرة. ولو كان أبعد يبقى ماشي من باب أولى. لكن ما يكونش أقرب. لأن هذا السعي مقصود. مش إحنا بنقول زاد وراحلة؟ صح يا جماعة؟ مش إحنا قلنا لابد من ملك زاد وراحلة عشان إيه؟ عشان بتنتقل. فالانتقال ده فيه أجر وله نصيب من القبض الشرعي. فلابد ان يراعى عند الانابه، لان النائب يقوم مقامك، فمن بلدك من حيث وجب عليك الحد. واضح؟ فاللي في المدينه مثلا لو ان رجل في المدينه عاجز عن الحد ببدنه وقادر بماله لابد ان يلف من المدينه، ما يلفش من جده. ولا من مسافه بين مكه والمدينه، لازم من المدينه او ابعد من المدينه. يتحمل الزياده ان شاء، لكن المهم من ايه؟ من المدينه. وعلى هذا فقط. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجد، يعني من بلده. ويجزئ عنه، يعني يجزئ حد النائب وعمره النائب عنه، يعني عن المنيب، وان عوفي بعد الاحرام. تصور لو واحد مريض مرض لا يرجى شفاءه، او كبير في السن، لكن الله على كل شيء قدير. شفاه الله امتى؟ بعد ما النائب احرم. نقول ايه؟ خلاص لا يلزمك ان تحج وتعتمر، وسقط عنك هذا بفعل الناس. ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام، يعني بعد احرام نائبه، يعني قبل فراغ نائبه من النسك. وشرط النائب ان يكون قد حج ايه؟ عن نفسه، واعتمر عن نفسه، يعني ما يكونش عليه فريضه حج او فريضه عمره. هنا مساله مهمه جدا جدا في هذا الباب، ولسه واحد سالني عنها قريبا. واحد بيحج كل سنه والسنه هيحج، والفهلاوه بقى بتاعت الشعب المصري انتوا عارفين، فواحد بيقول له انا ابويا ولا مش عارف واحد من قرايبه المهم يعني مات وعاوزين واحد يحج عنه من بلده مش مشكله بقى مستمر قبل يجي بلده بس هو الراجل ده فهو بيقول كده كده حصلت الحج كده كده الحج والتاشيره معايا فهحج لفلان ممكن بقى اخد الفلوس بتاعت التاشيره حطها في يعني يتكسب يعني شوف ماذا يقول الشارع والمساله في غايه الاهميه قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه يعني يركب وينفق بالمعروف ياخذ نفقه الركوب ونفقه الطعام والشراب والحوائج التي يحتاجها بالمعروف يعني ايه بالمعروف يعني الذي يليق بمثله بدون طرف ما يجب ان يطرد غيره اطلب براحتي واركب براحتي واكل براحتي واشتري لبس وهدايا للعيال هذا لا يجوز بل بالمعروف ويحتسب له نفقة الرجوع ما هو رايح جاي لمصلحة المنيب يبقى على الذي أنابه نفقة الذهاب والزيادة وخادمه يعني نفقة الخادم إن لم يخدم مثله نفسه لو كان يحتاج إلى خادم يجيبه ثاني لكن بالمعروف فإذا أنفق زيادة على المعروف ضمن الزيادة ولا يستأجر في ذلك ما ياخدش أجرة ما يقولوش أنا اديني فلوس الحج نفقات وأكل وشرب وركوب ده ما فيش فيه إشكال بس بالمعروف يقول له كمان اديني فلوس بقى حق العطل ويتربح بهذا لا يجوز ليه؟ لأن هذه عبادة لا يستأجر عليها فيقال لمن حج عن أحد نعم حج نفقات الحج على الذي وكلك ولكن بالمعروف وليس في ذلك تكسب ولا تربح لان هذه عباده فكيف تاخذ عليها اجرا في الدنيا طيب ويشترط لوجوبه على المراه يعني معنى سبق من الشروط الاسلام الحريه العقل البلوغ القدره دي شروط مشتركه بين الرجال والنساء تزيد المراه شرطا مهما قال وجود محرمها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم وقال المؤلف رحمه الله واشترط الوجود على المرأة المرأة هذه تعم الشابة والعجوز اللي عليه العمل دلوقتي في الجهات الرسميه ايه؟ ايه يا جماعه؟ مش عارفين؟ بعد 50 سنه مش لازم محرم. وهذا كلام ما انزل الله به من سلطان. بل اللي بعد 50 سنه قد تكون اقوى من المحرم من الشابه القويه اللي هي ليست مظنه الموت او الهلاك او الضعف. لكن اربع بعدها 60 70 سنه زي ما تشوف كده بعض الأولاء عجوزة جدا وعاوزة يطلعها وينزلها ويشيلها ويحطها فمن هي أقرب إلى المحرم من الشابة اللي عندها 43 سنة؟ صحيح الشابة اللي عندها 43 سنة من جهة الفتنة قد يؤمن عليها يقول من جهة الفتنة قد يؤمن عليها اللي معاها رقة آمنة لكن الكبيرة دي محتاجة إن يشيلها ويحطها اللي بقى واحد أجنبي يشيلها ويحطها فهذا كلام باطل المرأة سواء كانت شابة أو عجوزا وكمل كلام المؤلف حجة الإسلام وعمرة الإسلام ده نص فيها مش شامل ده نص عليه يقول يشترط لوجوده على المرأة بمعنى إن المرأة اللي معاش محرم ما يجبش عليها الحج والعمرة بس انتبه لما قال يشترط لوجوده على المرأة هل يفهم من ذلك إنه لا يجب لكن يجوز أو يستحب؟ لا بل لا يجوز له يعني يحرم عليها أن تسافر إلا مع محرم المؤلف يقول يشترط لوجوده فقد يقول قائل المؤلف افادنا انه لا يجب على المراه حج ولا عمره الا بمحرم بس ما افدناش انها لو حجت يبقى ياخذ هذا السفر نقول هذا سفر محرم وعلى النساء ان يفهمن ذلك من الذي فرض الحج والعمره ها الله عز وجل وهو الذي شرط هذا الشرط مثلا مش نفاية هوى يعني بعض الناس لما كنا نتكلم يقول لك اصل امي مش ممكن تتصور انها معاها فلوس والولاد ما تخافش في الحج. مش ممكن تتصور هذا الكلام. ليه؟ لأن المسألة عندها مسألة هوى. نحن مقيدون في العبادة بما أمر الله عز وجل. زي ما قلنا كده في الصيام، المريض الذي يضره الصوم، ما حكم الصوم في حقه؟ ايه يا جماعة؟ حرام. بعض الناس يقول لك مش ممكن افطر، نقول له ده لازم تفطر، يجب عليك ان تفطر. المسألة يا اخوة شرع مش مسألة هوى. فالإنسان يسير في تعبده لله على الوجه الذي يريده الله، ليس على ما يقتضيه الهوى. فقضية اللي معنا رفقة أمينة، وإن كان هذا تحقون لبعض أهل العلم، لكن المذهب أنه لا يضر من تحج إلا بمحرم، ولا يجب عليه الحج إلا بمحرم. ويزداد الأمر إذا كانت قد حجت من قبل، ولا اعتمرت من قبل، يعني خلاص الفرض فقط عنها، بتحج ليه بقى ثاني من غير محرم؟ هذا اتباع الهوى محرم. فيجب على النساء أن يعقمن هذا، وأن يستجب لأمر الله ورسوله في هذه المسألة، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. لو خرجت هي آثمة، حجها صحيح، يعني لو حجت فحجها صحيح، لكنها آثمة. لو اعتمرت عند رسول الله لكنها آثمة. أجزأتها نعم. يعني لو أصرت قالت لا ضربها حيث. حج صحيح، لكنك آثمة. لكن احنا بنتكلم في الصحة، انتبه الصحة بحاجة إيه؟ إن احنا ما نقولكيش عليكي حجة تانية. إجزاء يعني. لكن هل نضمن لك إن في ثواب وإن أنتم عاندين شرع الله؟ الله أعلم. واضح ان القصد يعني لا تحس براحتك تفتكر انها كده خلاص بريئه، لا ده انت آثمة. وقد يقوم بقلبك من العناد لشرع الله وعدم استجابة لأمر الله ورسوله ما لا تقوم معه حسنة تؤدينها في هذا الحد. فينتبه لهذه المسألة. طب من المحرم؟ قال المؤلف وهو يعني المحرم زوجها او من تحرم عليه على التأبيد. مهمة جدا على التأبيد دي. ليه؟ لأن مثلا إذا تزوج رجل امرأة فأختها حرام عليه، لكن ثم إيه؟ أن يجمع بينها وبين أختها، مش ثم مؤبدة، وعمتها وخالتها كذلك. على التأبيد بناس بنت يعني كأخيه وعمه وخاله. النسب اللي احنا حلول تعطينا نسب اللي هو المصاهرة يعني، عشان نقلب القضية. الله تعالى جعل خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هو القرابة، والصهر اللي هو ايه؟ المصاهرة. احنا بنقلب الموضوع، بنقول على المصاهرة نسب. يعني الحاج تميم اللي هو أمامكم الآن ده حماية، أنا بقول عليه ايه؟ في عرفنا نسيبي، لكنه في اللغة الشرعية صهري. يعني هو حماية عن صهري. أنا أقول مثل الحاجة تمرني فيه بك، أقول لهم أيوة فيه، لكنه في المعنى العرف، أما في المعنى الشرعي مش فيه صهر. فهمتم يا إخوة؟ يعني علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما، علي وفاطمة أحدهم هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مطهرة. إذا إيه لما يقول مؤلف بنسب، اوعى إيه تفهم نسب يعني ايه؟ صهر، لابد ان تظلم. بنسب يعني قرابه، عمها، اخوها، خالها، قرابه برضه وان كان مش من جهه العصبه، المهم يحرم عليها على سبيل بنسب. او سبب مباح. سبب مباح زي الرضاعه، كاخيها من الرضاعه، ممكن يبقى مقام ويسافر معاها، مفيش اشكال. طب يسافر الرجل بحماته؟ ها؟ طبعا ما هو حرام عليه على التأبيد. طب يسافر الرجل بزوجة ابنه؟ اللي هو حماها يعني؟ أيوه. طب يسافر الرجل بخالته وعمته؟ نعم، نسب. يسافر بأمه من الرضاع؟ نعم، وأخته من الرضاع؟ نعم، وهكذا. طب ما فائدة قول المؤلف بنسب أو سبب مباح؟ إيه المباح؟ عشان يخرج السبب المحرم. كمان والعياذ بالله رجل زنى بامرأة. ما ينفعش يتجوز امها ولا بنتها. لكن هذا سبب محرم. يعني زنى رجل بامرأة فأمها حرام وبنتها حرام. عليه. فيقول خلاص أمها حرام وبنتها حرام يبقى زاد معاهم محرم من حج. نقول هذا سبب المحرم. فلهذا قال المؤلف بنسب او سبب مباح. أيضا ذكر الشارح مسألة مهمة وهي الملاعن والملاعنة، اللي هو رجل رمى زوجته بالزنا. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كده يفرق بينهم وتحرم عليه أبدا. خلاص كده مع علم بالعشرة مرة نقول خلاص كده هذه محرمة عليك أبدا الدرس. ينفع ما يسافر فيها؟ برضه ما ينفعش، لأن هذا التحريم المؤبد تغليظا عليه، مش لأنها محرم أو لأنه محرم بيها، بل من باب التغليظ عليه. طيب إذا سافر الرجل مع امرأة لأنه محرم، فعلى من النفقة؟ على المرأة. مثلا غريب، ولذلك يرددون به، يقول لك متى تجب نفقة، متى يجب على المرأة أن تنفق على زوجها؟ خلينا نصغها بعبارة أخرى، إمتى يجب أن زوجتي تصرف عليها؟ لما أكون محرمة في الحج. نعم قد يقبل الرجل ذلك، يقول لا أنا ما لا أقبل هذا، يبقى هذا من باب التفضل. لكن من باب الوجوب هي عليها نفقة السفر، يعني السفر المحرم على حسابها، وتصرف عليه هناك بالمعروف يعني، وبعدين تجيب له نفقة الوجوب. قال المؤلف: ونفقة المحرم عليه، الشارح يقول كده، ونفقة المحرم عليه، لأن مصلحته، يقول أنا عطل نفسي وأتعب نفسي، وهذا معلول به، يعني نعرف من أعطت لأخيها النفقة عشان يحج به، أو أم تدي لابنها نفقة عشان يحج به، أو زوج تعطي لزوجها نفقة ليحج به، هذا كله لا بأس به. بس في مسألة أغرب من ذلك، أنه لا يلزمه مع بذلها النفقة أن يوافق على السفر معه، وحينئذ هي مش قادرة، يعني معها فلوس وعندها أخوات ومتجوزة وأبوها عايش وقرايبها كلهم عايشين محارمها، كل ما تقول لواحد تعالى حج معايا لا لا مش هتحج، يبقى هي قادرة معها فلوس وعندها محارم بس ما حدش وافق على السفر معاه، هل يلزمهم أن يوافقوا؟ ما يلزمهمش. هل يجب عليها الحج؟ ما يجبش عليها الحج، لا يجب عليها الحج. ولهذا قال المؤلف: ومن أيست منه استنابا، يعني أيست من وجود محرم تستنيب، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، يعني هي آثمة إلا أن حجها مسلم. قال المؤلف الحجاج رحمه الله: وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة، أخرج من تركته. لو أن رجل عليه حج والعمرة ولم يقص أو لم يعتمر وهو حي فمات، هذا حق لله في المال، فيخرجان يعني نفقة الحج والعمرة ويناب ويناب عنه من يحج من تركته. هل ده يخرج من الثلث يا إخوة؟ لا، ده من رأس المال، يعني ده من الديون التي قال الله فيها من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني لو كان فلوسه حضيع معهوش الا فلوس الحج والعمره، نفقه ويحج ويعتمر عنه نعم، ولو لم يبقى شيء من المال، لان هذا من راس المال وليس من الثلث الذي هو للوصايا ونحوه. ويكون الحج من حيث وجب الحج على الميت، فتكون العمره ايضا من حيث وجبت العمره على الميت. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. الميقات اللي هو موضع العباده وزمان العباده، عندنا ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني سيذكره المؤلف، يختلف باختلاف الناس باختلاف الاماكن. والميقات الزماني اللي هو اشهر الحج، اللي هي قال الله فيها الحج اشهر معلومات، يعني ما واحد يقبل بالحج قبل اشهر الحج. واشهر الحج كما سياتي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه. يبقى سيتكلم المؤلف ان شاء الله في هذا الباب على او سيتكلم في هذا الباب، لان المؤلف تكلم بالكامل، سنتكلم ان شاء الله في هذا الباب على مواضع العباده، يعني المواقيت المكانيه وزمان العباده اللي هي المواقيت الايه؟ الزمانيه. قال: وميقات اهل المدينه ذو الحليفه، اللي هو بيسموه دلوقتي ابيار علي، اسمه ذو الحليفه. وهذا ابعد ميقات عن مكه. المواقيت يا جماعه مش سواء، يعني بينها وبين مكه مسافات مختلفه، في مواقيت قريبه جدا، في مواقيت بعيده جدا. ابعد المواقيت لقطع من المدينه. وهذا امر تعبدي، يعني ليس العقل به مجال، ما نقولش اشمعنى المكان ده، العقل لا يدرك، يعني اشمعنى بالخليفه قبليها بشويه ما ينفعش، بعدها بشويه ما ينفعش، هذا امر الله. ذو الحليفه المؤلف يقول بينها وبين مكه 10 ايام، ونحمد الله عز وجل ذلك بينها وبين مكه ساعات معدوده، بل اخذ 2 دقائق لو بالطياره. أنا برحمة الله. أما في السابق قل بين المدينة ومكة 10 أيام. طيب، وأهل الشام يعني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اللي هي بلاد المغرب العربي الزحفة. دلوقتي كان نحن لما كانت اسمه إيه؟ رابغ، ورابغ قرية معروفة حتى الآن. لكن رابغ قبل الزحفة. يعني الذي اقرب للرابط اقرب من قبل الميقات. الاصل ميقاتنا مش رابط، ميقات هنا الجحفه. لما خربت الجحفه يقول وزرقها السيل ولم يعد فيها احد، صارت مكانها خرابا، صار الناس يقيمونها من رابط. فالمحرم من رابط محرم من الجحفه وزياده، يعني قبل الجحفه بشويه. واهل اليمن يعني ميقات اهل اليمن يلملم اللي هي اسمها السعديه الان. وهذا ميقات قريب جدا من بينه وبين مكه للدين، شوف بين يلملم ومكه للدين، من ذو الحليفه ومكه 10 ليالي سبحان الله. واهل نجد قرن اللي هو قرن المنازل، يعني تقول قرن المنازل وقرن التعالي كما يقول المهندس، وان كان بعضهم مفرق تقول قرن المنازل غير قرن التعالي. ليه الأهل يسمونها السيف، وهذه قريبة جدا من مكة، أهل الأرض يعني زي الرياض وما إليهم يحرمون من هذا المكان اللي هو قرن، وهذا بينه وبين مكة ليلة، قريب جدا من مكة. وأهل المشرق، المشرق يعني بالنسبة للجزيرة العربية هيبقى العراق وما إليهم، يعني العراق وإيران وبلاد خراسان وبلاد ما وراء المغرب بلاد ما إيه؟ مشرق. وأهل المشرق ذات عرق، ميقاتهم ذات عرق، وهي لأهلهم، يعني هذا المواقيت لأهلهم اللي هم المذكورين، أهل مصر، أهل المغرب، أهل المدينة، أهل هذه الأماكن، ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلهم. أنا الآن مثلا من أهل مصر، ذات إلى المدينة أولا، وعاوز أحج، فميقاتي ميقات أهل مصر ولا ميقات أهل المدينة؟ أنا أخرج من المدينة إلى مكة، ميقات أهل المدينة. يبقى ولمن مر عليها من غير أهلها، مع أن أنا مش مدني، لكني محرم من ميقات أهل المدينة. ومن حج من أهل مكة فمنه. في فرق بين الحج والعمرة في هذا الباب. أولا قول المؤلف من حج من أهل مكة ليس قيدا، لأنه المراد من حج من مكة. سواء كان من اهلها او من غير اهلها. ثانيا المراد بمكه هنا الحرم، سواء كان في مكه او في الحرم، وان كان الحرم غير مكه. حدود الحرم تختلف عن حدود مكه، مكه قريه، لكن الحرم حد، يعني قد يكون بعض الاماكن حرم ومش مكه، وقد يكون بعض الاماكن مكه ومش حرم. يعني الان في السعوديه منطقه مكه، يقول لك منطقه مكه، اماره مكه. دي مكان كبير جدا. فيه الحرم. مش الحرم يعني المسجد الحرام، لا، الحرم يعني حدود الحرم الذي يصل بين الحل والحرم. يعني مثلا الحديبيه الان تعد من مكه، وان كانت هي من الحل، ومنع النبي عليه الصلاه والسلام من الدخول. عرف حل ولا حرم يا اخوان؟ حل، وهي الان في حكم مكه. فقضيه الحرم ومكه لابد ان تفصل بينهما. قد يكون هذا المكان حرم بس مش مكه. قد تتسع مكه فتشمل الحرم والحل. المؤلف يقول من كان من اهل مكه، يعني سواء كان مكيا او غير مكي، فمنه يحرم من حج من مكه، ما يطلعش الى الحل، لانه بالحج اصلا هيخرج الى الحل عند خروجه الى عرب. اما العمره فكل افعالها في الحرم، فالمحرم بالعمره من مكه بيخرج للحل ليحرم، اما المحرم بالحج من مكه فيحرم من مكانه. واضح الفرق؟ يعني افعال العمره افعال في الحرم، ولابد ان اجمع في نفسي بين حل وحرم. فانا عاوز انا عايش في مكه عاوز اعمل عمره او عايش في الحرم يعني في حدود داخل حدود الحرم اقول لك اطلع احرم بالعمره من من من الحل سواء من التنعيم ولا من جهه الحديبيه ولا اي جهه يعني التنعيم مش متعين زي ما تفكر التنعيم صوره من صور الحل من جهه من الجهات لكن اخرج لاي جهه الحل في اي جهه واحرم بالعمره ما ينفعش تحرم من مكان يعني تأثم إذا حصل المكان أما بالحج أنا عايش في مكة عاوز أحج نقول له إيه؟ أحرم من مكانك طب ليه ما تروحش الحج؟ لأن كده كده أنت هتروح الحل عند وقوفك بعرف فجمعت بين حل وحرم المقصود قال المؤلف من حج من أهل مكة فمنها يعني يحرم منها وعمرته من الحل ثم ذكر الشارح مسألة مهمة سنتكلم عليها سريعا قبل أن ننهي الدرس قال ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر تجاوز الميقات ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر يعني عندنا سبع شروط والذي يقول كل من أراد الحرم ولو لم يرد المسلم داخل حدود الحرم أو أراد المسلم لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام لكن لوجوب الإحرام شروط خد بالك إن كلام المؤلف ملوش علاقة بوجوب الحج والعمرة يعني أنا حجيت واعتمرت 20 مرة وأنا مثلا من أهل مكة وفي مؤتمر علمي في مكة ودعوني إلى حضور هذا المؤتمر وأنا رايح قصر المؤتمر مش قصر الحج والعمرة بس المؤتمر في داخل حدود الحرم فعشان أروح المؤتمر لازم أعمل إيه؟ أحرم طب أنا حجيت واعتمرت قبل كده معلش حج وعمرة نقول برضه لازم تحرم ما دام داخل الحرم لازم تحرم يجب ولا تجلس عليه دم ولو أردت نسكا أيضا لا بد أن أحرم يبقى المؤلف يقول لا يحل لحر مسلم المكلف أراد مكة أو الحرم يعني أراد نسك أو أراد أن يدخل الحرم فهذه سبع شروط الشرط أربع شروط بيقولوا أربع شروط وجودية وثلاثة عدمية لا وجوب الإحرام لمن دخل مكة أو الحرم الاسلام والحريه والتكليف واراده مكه او الحرم دي اربع حاجات اسلام حريه تكليف واراده مكه اذا كنت حرا مسلما مكلفا اردت مكه او الحرم وده وكمان في ثلاث شروط عدميه عدم القتال المباح وعدم الخوف وعدم الحاجه يعني لو داخل القتال ما يلزمنيش قتال مباح يعني او خوف فلم ياتوا الى الحرم ما يلزمنيش او حاجه تتكرر كحطاط وكالسائقين الذين يدخلون الناس من جده المكه عمال الناس من جده المكه مكه الجده جده المكه مكه الجده ده بيقول كل ما ناخد واحد يحرم هيبقى عمره كله محرم فلا حاجات تتكرر ياخد الناس من ميناء جده او من مطار جده يدخلهم الحرم ويخرج على طول فهل هذا يلزمه كلما وصل راكبا ان يحرم ما يلزمهش ليه؟ حاجه تتكرر فيصب عليه جدا فجاء له ان يدخل الحرم بدون إحرام وطبعا على فكرة الأمن وكل من كانت حاجاته متكررة نعم مثلا طالب مدرسته في مكة وهو عايش في جدة يعني كل يوم رايح المدرسة راجع من المدرسة هذا معذور مش معقول نقول له كل يوم رايح في الصبح بعد يوم الدراسة تروح تعمل عمرتك وترجع هذا لا يمكن أن يتصور ثم قال المؤلف مبينا بالمواقيت الزمنيه بعدما بين المكانيه واشهر الحج شوال وذو القعده وفتح القاف وعشر من ذي الحجه فمن احرم قبل شوال لم يدركه احرامه ومن احرم قبل الميقات يبرئ المدركش ها يجري لكنه مكروه ان يحرم قبل الميقات لانه تجاوز الحد الذي شرعه الله عنه وجل مكروه ولا يحل لا لا ده تجاوز النقاط. أنا كلام في الإجزاء مع ذلك يقول اتفاق المعلوم من أحرم بالحج قبل ميقاته الزمان أو المكان أجزاء إلا أنه يكره له ذلك. يعني لو أحرم بالحج قبل شوال نقول هذا خلاف السنة لكنه يجزئه، ولو أحرم بالحج قبل ميقات المكان يجزئه إلا أنه مكروه. بس في مسألة مهمة وقضية مهمة للناس وكثير من الناس، الإحرام مش لبك الإحرام، الإحرام هي الوقوف بالنسك كما تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. يعني أنا أقول يكره أن تحرم قبل الميقات، إحنا ميقاتنا راضي يبقى يكره أن تحرم من النسك. كذلك الزمان يكره أن تحرم في رمضان مش إشكال فيها، لكن بعض الناس يتصور أن إذا لبس ملابس الإحرام في بيته يبقى مكروه. ما رأيكم؟ لا مش مكروه، ما فيش حاجة خالص. لبست ملابس الإحرام في البيت لأنه أسهل علي، أو لبست وقت الطائرة أو في المطار، كل هذا لا إشكال فيه، لأن الإحرام هو نية الدخول بالنسبة إن أنا نويت وحدي. قلت لبيك بلساني معبرا عن بقلبي لبيك عمر. أما اللباس مفيش فيه إشكال خالص، بل يصح الإحرام بدون لبس الإحرام. صح؟ عليه دم لكن الإحرام صحيح. فاللبس مش هو الإحرام. فلا تشدد، بعض الناس ما يفهمش صح ويجي يشدد على المعتمرين والحجاج يقول لهم لا ما تلبسش الإزار والرداء، وأظن ما تلبسش الإحرام إلا عند الميقات. ما يلزمش هذا الكلام. وأيضا في مشقة لو كل الناس يقوموا يلبسوا وقت دخول لو كان بالطائرة قد يفوتهم الميقات بدون أن يلبسوا ملابس الإحرام، فافعل ما هو سهل عليك. إذ الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس أن تلبس ملابس الإحرام. والله أعلم. بهذا نقف عند باب الإحرام وهو بداية الكلام على النسك الدخول فيه وما يتعلق بالمحظورات، ثم قصة دخول مكة وقصة العمرة والحج إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله في القادم يوم الاثنين، ونسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب قبل وقت الحج، وأن يوفقنا وإياكم الحج.